إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم قرابة، هؤلاء كلهم أقارب لهم صلة بالقتيل، لكن ولي الدم من هو؟ ولي الدم عبد الرحمن ابن سهل أخوه، أخو المقتول. فقام عبد الرحمن ابن سهل يتكلم عند النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما حدث لأخيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. محيصة وحويصة أكبر سنا من عبد الله من عبد الرحمن بن سهل، ومع أنه هو أقرب إلى الميت وهو ولي الدم، لكن هؤلاء أيضا من أقاربه من أقاربه، وهم أسن منه فهم أولى منه بالكلام. وهذا فيه تنبيه إلى هذا الأدب العظيم، أدب توقير الكبير في الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فتوقير الكبير من أخلاق الإسلام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، مع أنه هو ولي الدم، لكن هناك من هو أكبر منه سنا من بني عمومته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. فتكلم حويصة ومحيص، وسكت عبد الرحمن ابن سهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تحلفون وتستحقون قاتلكم، احلفوا. وهذه هي أيمان القسامة، أيمان القسامة، والقسامة تكون في جناية القتل، عندما تكون هناك عداوة ظاهرة بين القتيل وبين من يتهمون بالقتل، ولكن ليست هناك بينة قاطعة على عين القاتل. فهنا الحكم الشرعي القسامة، والقسامة هي أيمان، أيمان 50 يمينا يحلفها أولياء الدم، وهذه على خلاف المعتاد في باب إثبات الحقوق، لأن الأصل في إثبات الحقوق أن البينة على من؟ على المدعي، واليمين على المنكر. لكن هنا اليمين توجه أصلا إلى من؟ إلى المدعي في القسامة، إذا تحققت شروطها اليمين توجه إلى المدعي الذي يدعي أن فلانا أو بني فلان قتلوا قريبه، هو الذي يحلف. فإن كان هؤلاء الأقارب عددا كثيرا يبلغون 50 مثلا، حلف كل واحد يمينا، وإن كانوا أقل كانوا 5 مثلا، حلف كل واحد كم يمين؟ 10 أيضا، 50 يمينا. وهذا فيه تغليظ، لأن هذه الأيمان يستباح بها دم إنسان، فلا بد من التأكد. هذا من الأحكام المشروعة في ديننا والحمد لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تحلفون تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، يعني الذي قتل قريبكم، قولوا فلان هو الذي قتله وحلفوا عليه وتستحقونه. لكنهم رضي الله عنهم، مع أن اليهود أعداء للمسلمين، ما تجرؤوا على هذا الحلف، قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ الورع، قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتبرئكم يهود ب50. هذا الحكم في القسامة، القسامة ليس فيها بينة، ولذلك يلجأ فيها إلى ماذا؟ إلى هذه الأيمان بدلا عن البينة. لكن لو كان أولياء المقتول عندهم بينة ما نحتاج إلى هذه الأيمان. إذن ما دام أن هؤلاء نكسوا عن اليمين، المدعون رفضوا أن يحلفوا، لا تزال التهمة قائمة، فلا بد أن يبرئهم المتهمون، حينئذ تنتقل اليمين إلى المتهمين فيبرئونهم ب50 يمينا على ما ذكرنا. إن كان عددهم كثيرا حلف لهم 50، كل واحد حلف يمينا، أو إن كانوا قليلا توزعوا هذه الأيمان بحسب العدد. فقال عليه الصلاة والسلام: فتبرئكم يهود ب50، يحلفون لكم 50 يمينا. قالوا كيف نأخذ أيمان قوم الكفار؟ اليهود كفار ولا يبالون، حتى لو طلب من كل واحد أن يحلف 50 يمينا حلفوا أنهم ما فعلوا. فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده، دفع ديته من عنده، دفع ديته من عنده، لأن هذه من دار الإسلام خيبر، وكل دم في دار الإسلام لا يخلو، إما من قصاص أو من دية، لا يوجد شيء هدر. الدم هذا الذي يسفك في دار الإسلام من إنسان معصوم لا يخرج، لا يذهب هدرا، إما أن يكون له قصاص أو أن تكون له دية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ملتزم بحكم كونه رأس الأمة وإمامها وولي أمر المسلمين، دفع الدية من عنده، لأن هذه الحادثة وقعت في بعض دار الإسلام، في بعض دار الإسلام. لكن هذه الحادثة دلتنا على حكم القسامة، على حكم القسامة بين المسلمين، أنه إذا وجدت عداوة ظاهرة بين المقتول، بين المقتول وبين من يتهمون بالقتل، إذا كانت هناك عداوة ظاهرة، تهمة، شبهة كبيرة، فإنهم يحلفون له، إما أن يحلف المدعون 50 يمينا على إنسان بعينه أو على أشخاص بأعيانه أن هؤلاء الثلاثة هم الذين قتلوا، أو الأربعة أو العشرة أو الواحد أنه هم الذين قتلوا فلانا، فإنهم يستحقون القصاص منه، أو أن إذا رفضوا الحلف فإن المتهمين يحلفون لهم 50 يمينا تثبت بها براءتهم. هذه البراءة من حيث الظاهر ومن حيث القضاء، لكن عند الله سبحانه وتعالى إذا كانوا فعلا قتلة فإنهم لا يبرؤون، وعليهم إثم اليمين، عليهم إثم سفك الدم الحرام، وعليهم إثم اليمين الغموس أيضا. نعم. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنع. حديث سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يذكر في أماكن أخرى، لكن جاء به المصنف رحمه الله هنا ليدل به على أن أمثال هذه الأمور تخل بالعهد، تخل بالعهد. فاليهود في المدينة كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة عمل معاهدة بينه وبين اليهود الموجودين في المدينة، ولكنهم هم نكثوا هذا العهد بأعمال كثيرة، منها سحرهم للنبي عليه الصلاة والسلام. سحره رجل من اليهود اسمه لبيد ابن الأعصم، ووضع هذا السحر في مشط ومشاطة، وضعه في بئر، بئر اسمها بئر ذروان، أخفاه في مكان في هذه البئر، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه بهذا السحر، ولم يتأثر تبليغه عن الله سبحانه وتعالى، لكن تأثر هو في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أم المؤمنين حتى كان يخيل إليه أنه صنع الشيء ولم يصنعه، ولعل هذا كان في علاقته بأهله، كان يخيل له أنه عاشر أهله وهو لم يفعل ذلك، وهو لم يفعل ذلك، ثم بعد ذلك شفاه الله سبحانه وتعالى منه، أرسل إليه ملكين أخبراه بمكان السحر، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام واستخرج منها السحر، ولم يصنع شيئا بهذا الرجل، استخرج النبي عليه الصلاة والسلام هذا السحر. وهذا دليل على أن الأعمال التي يقوم بها المعاهدون قد تنقض العهد وقد توجب العقوبة. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا الحديث وإن كان فيه إشارة إلى الفتن والملاحم وبعض أشراط الساعة التي تتقدمها، لكن المصنف أورده هنا ليدل به على جواز الهدنة بين المسلمين وبين الكفار، بين المسلمين وبين الكفار، وهي العلامة السادسة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين وبين بني الأصفر، بين المسلمين وبين الروم. فيغدرون، من الذي يغدر؟ بنو الأصفر الروم، هؤلاء الفرنج. قال فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت 80 لواء، تحت كل غاية يعني تحت كل لواء 12,000 مقاتل. هذا دليل على مشروعية الهدنة، وعلى أن الكفار إذا عاهدوا لا يؤمن جانبهم، أن الكفار لا يؤمن جانبهم، فإذا غدروا فقد انتقض عهدهم. وهذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعوف بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك أراد بها تنبيهه وتنبيه من يصل إليه هذا القول من الأمة إلى بعض أشراط الساعة التي تتقدمها. وعندما تحدث أشراط الساعة أو تحدث بعض أشراط الساعة فإن في هذا الأمر تنبيها للناس وإيقاظا لقلوب الغافلين بأن الساعة قد أزفت، فعليهم أن يبادروا بالتوبة وعليهم أن يستعدوا لمثل هذا الموقف. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أول هذه الأمور العظيمة، قال موته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أول علامة من علامات الساعة، موت النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ليس بعده نبي. وهذا فيه إشارة إلى أن الدنيا على نهاية، هذا آخر الأنبياء والمرسلين. وإذا جاء هذا بالهدى وبين شرع ربه انتهت مهمته، ما بقي له شيء، وما بقي بعد ذلك إلا أن يستعد الناس للساعة. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. فموت النبي عليه الصلاة والسلام من أدل الأدلة على اقتراب الساعة، على اقتراب الساعة. وقد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن ما يدل على ذلك، اقتربت الساعة وانشق القمر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام اقتراب الساعة في أحاديث كثيرة. ونزلت سورة في القرآن من قصار المفصل تنعي النبي عليه الصلاة والسلام وتدل على اقتراب أجله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فهمها بعض أهل الرسوخ وأهل العلم من صحابة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن عباس رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب وغيرهم، فهموا من هذه السورة أنها نعي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خلاص انتهى الأمر الذي أرسلت من أجله، جاء النصر وجاء التمكين ودخل الناس في دين الله أفواجا واكتمل الدين، إذا ما بقي، خلاص انتهت المهمة التي من أجلها بعث. ففهموا منها اقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، والموت هو مفارقة الحياة الدنيا، وكل حي سيموت، وليس هذا الأمر من باب الاجتهاد، بل بقوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وبقول الله تعالى له على سبيل التأكيد: إنك ميت وإنهم ميتون. قد يقول بعض الناس إن هذا ليس الآن وإنما عندما تقترب الساعة أو بعد النفخة الأولى. لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وعندما مات النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل، عندما نزلت به الوفاة نزل هذا الأمر على قلوب بعض الصحابة نزول الصاعقة فأنكروه، ومنهم عمر رضي الله عنه، عمر الرجل القوي الشديد في دين الله، ما صدق أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، وقال: من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مات فربت عنقه بالسيف، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى. فجاء أبو بكر رضي الله عنه والناس منازل، أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيه، والصحابة في الفضل على ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقام خطيبا في الناس، والناس في لغط في حزن وفي ذهول بين مصدق ومكذب، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والرسل أين هم؟ الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم مات. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فسكن عمر رضي الله عنه وقال كأنه يقول: كأنما سمعت هذه الآية لتوها، كأنما أنزلت الآن، مع أنها نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وآله. ثم قام الصحابة بتغسيله وتكفينه ودفنه. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا لماذا يفعلون بهذا؟ هل يهون على الإنسان أن يدفن قريبا له أو صديقا أو عزيزا في التراب؟ هل يتجرأ أحد على أن يدفن حبيبا له أو قريبا وهو حي؟ فلماذا فعل الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام ذلك لو كان حيا؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام، مات الموت الذي يأتي على الناس جميعا، وكان يعاني من سكرات الموت وأخبر أصحابه بذلك، فمات النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول بأنه حي، الذي يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام حي الحياة الدنيوية، هذا يعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. إذا كان حيا لماذا يختفي في قبره؟ لماذا لا يكون بيننا يهدينا ويرشدنا ويجمعنا على الحق. الأمة محتاجة الآن إلى من يجمع شتاتها، إلى من يبصرها، إلى من يرشدها. فلماذا يختفي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان حيا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، لكنه حي حياة الشهداء التي لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هل هي الحياة الدنيوية؟ لا، حياة لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، لكننا نستيقن أنها ليست هي الحياة الدنيوية، ليست هي الحياة الدنيوية التي نعهدها. قال موتي، هذا أول أعمال، هذا يكون قبل الساعة، ثم بعد ذلك فتح بيت المقدس، وهذا حدث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتح بيت المقدس، وجاء من المدينة رضي الله عنه على بعيره مسافرا، هو وخادمه يعتقبون البعير، مرة يركب أمير المؤمنين والخادم يسير على قدميه، ومرة يسير أمير المؤمنين على قدميه ويركب الخادم يأخذ نوبته، حتى جاءوا إلى بيت المقدس فاستلمها، استلم مفتاحها، مفتاحها من كان فيها من النصارى، ففتحت بيت المقدس. وهذا تصديق لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. قال ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، موت فاشي عظيم ينتشر بين الناس، وباء فيموتون كما تموت الغنم إذا وقع فيها هذا المرض القعاص. وقد حدث هذا كما يقول بعض العلماء في الطاعون العظيم الذي حدث في عهد الخلافة الراشدة، في عهد أبي بكر أو في عهد عمر رضي الله عنه، في عهد عمر، ومات فيه خلق كثير من الصحابة ومن غيره. وقد يكون ذلك أيضا في غير ذلك الوقت وفي غير زمن الصحابة، لكنه موت عظيم يحدث في الأمة بسبب وباء يحل بها. قال ثم استفاضة المال، يكثر المال في أيدي الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الخبر أناسا لم يكن لهم من الثراء شيء كثير، كانوا يرضون بالكفاف وبالشيء اليسير، وإذا ذكر الدينار لأحدهم أو حل بيد أحدهم دينار من الذهب فأنما حل بيده ملك عظيم، ولكن القناعة التي كانت عندهم كانت أعظم من الأموال التي حصلت لمن بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر استفاضة المال، قال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يستقلها، يستقل 100 دينار من الذهب. وقد ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام استفاضة المال في هذه الأمة، وفي الدرس الماضي قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالله لا الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فاستفاضة المال هذا من علامات الساعة، وقد يحدث هذا في أزمنة كثيرة، حدث في الماضي وحدث في الحاضر، وقد يحدث ما هو أكثر منه في عند اقتراب الساعة، كما أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يفيض المال حتى يهم رجل صاحب رب المال من يقبل صدقته، لا يجد من يأخذ منه زكاته من كثرة الأموال في أيدي الناس. قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، فتنة عظيمة. ما هي هذه الفتنة؟ هل هي فتنة حدثت في الأزمنة السابقة أم أنها فتنة من الفتن الموجودة في هذا الزمن، فتن الإعلام أو غيرها، أو فتن الأفكار الوافدة الدخيلة والضلالات هذه الكبيرة؟ قال لا تدع بيتا من العرب، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، هذا أيضا علامة من علامات اقتراب الساعة. قال ثم هدنة، وهذا هو موطن الشاهد كما أشرنا، قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني العصر، بين المسلمين وبين الروم، ثم بعد ذلك ينكثون هذا العهد ويأتون مقاتلين للمسلمين تحت هذه الألوية والرايات والأعداد الكثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذ لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: أي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عما ذاك؟ عما ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة مورد من موارد بيت مال المسلمين، ينفق منها على المسلمين وعلى مصالحهم، ولا يستحقها المسلمون إلا إذا قاموا بشروط العهد الذي بينهم وبين أهل الذمة. فأبو هريرة رضي الله عنه يذكر أمرا مما أخبر به الصادق المصدوق رضي الله عنه، وهو أنه يأتي زمان لا تؤخذ فيه الجزية من أهل الكتاب، ما عاد المسلمون مستطيعين لجباية هذه الأموال ولا لإدخالها في بيت مالهم. لماذا؟ قيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ في ذلك الوقت كان هذا الكلام مستغربا، لأن بيت مال المسلمين كان عامرا، وكان من موارده ما يأتي من عند أهل الذمة من الجزية. فقال أبو هريرة: أي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق، يعني ليس هذا من اجتهاده، ولكنه إخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: عما ذلك؟ كيف يكون هذا؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن بعض المسلمين يقومون بنقض هذا العهد وإخفار الذمة التي بينهم وبين هؤلاء. هؤلاء إذا عقدوا الذمة فيما بيننا وبينهم ودفعوا الجزية أصبحت أموالهم ودماؤهم محترمة، لا يجوز أن يعتدي عليها أحد. لكن يجترئ بعض المسلمين على إخفار هذه الذمة وعلى إيذاء هؤلاء فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل، يعاقبهم الله بماذا؟ بأن يشد قلوب أهل الذمة، تقسو قلوبهم فيأبون من دفع الجزية، يأبون عن دفع الجزية، فينقطع هذا المورد الذي كان يصل إلى بيت مال المسلمين. نعم. عن عبد الله وعن أنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما: ينصب، وقال الآخر: يرى يوم القيامة يعرف به. يعني هذا الحديث الذي رواه هذان الصحابيان رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه تشديد وتأكيد على الوفاء بالذمة. إذا عقد المسلمون عقد الذمة فإنه يجب عليهم أن يلتزموا بالوفاء بهذا العقد، وألا يؤذوا أحدا من أهل الذمة. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. فوجوب الوفاء بالعهد هذا أمر محتم على المسلمين، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فلا يجوز لأحد أن يغدر، وبخاصة إذا عاهد بذمة الله سبحانه وتعالى وذمة رسوله، أعطاهم الأمان على الإسلام أو بحكم الإسلام على أن يدفعوا الجزية، فلا يجوز له أن يغدر. والغدر ونفث العهد من سمات المنافقين والعياذ بالله. آية المنافق 3 قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا في بعض الأحاديث قال وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. فالغدر هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. فالذي يغدر هذا يأتي يوم القيامة يفضحه الله على رؤوس الأشهاد. والناس في يوم القيامة صنفان: أهل التقى والصلاح والأعمال الخيرة والأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى، يكون عليهم تيجان وشارات من الشارات التي تدخل السرور على قلوبهم في يوم القيامة. وأهل الغدر وأهل الخيانة وأهل النكوص وأهل الانحراف عن جادة الحق والصواب ومخالفة أمر الله أيضا يأتون وعليهم إشارات تفضحهم على رؤوس الأشهاد. يتمنى أن لا يراه الناس، يتمنى أن تنشق الأرض فتبتلع، لكنه لا يستطيع ذلك. فهؤلاء الذين يغدرون بأهل الذمة أو بغيرهم يأتون يوم القيامة كل غادر له لواء، علامة، راية، لكنها ليست